الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كما ذكرنا في الاسبوع الماضي ان الله تبارك وتعالى بعد ان بين حال اهل الايمان بهذا الذكر الكتاب وحال اهل الكفر في الدنيا والاخره شرع سبحانه وتعالى وسنه يبين اياته سبحانه وتعالى في الكون وفي الخلق وفي الحياة، فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أي علامات قدرته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى مقدرته وأنه الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، قال أنك ترى الأرض خاشعة أي ذليلة خاضعة وتداخل أجزاؤها بعضها في بعض، فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت نفس التربة وربت تخلقت إن الذي أحياها لمحيي الموتى أي حياة الذرة وحياة الماء إنه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى مهددا ومتوعدا قال إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون فيها عن الحق تفسيرا أو تحريفا لا يخفون علينا أي أنهم بعلم الله وسمع الله وبصر الله. ثم قال جل وعلا مبينا وواعظا قال جل وعلا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني ميزوا وقارنوا أيها القارئون والمستمعون هل من يلقى في النار وذلك يوم القيامة هذا خير أم من يأتي آمنا وعنده ضمان وأمن وعهد من الله تبارك وتعالى بدخول الجنة. اعملوا ما شئتم، أمر يحمل معنى التهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم كأن تقول لمن يخالف أمرك وأنت قادر على يعني عقوبته تقول له افعل ما تشاء بعد أن تبين له الحق والواجب عليه، فإذا خالف قلت اعمل ما تشاء سوي اللي تريد، وهذا في التهديد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يؤكد الله تبارك وتعالى بأن الذين كفروا بالذكر، والذكر هو القرآن بإجماع، وسمي القرآن بالذكر لأنه مذكر بالله تبارك وتعالى وآياته وأسمائه وصفاته وغيبه جل وعلا، وذلك بالطبع لمن يتذكر، أما من لا يتذكر ومن لا يستعد فإن القرآن لا يفيده، كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو ذكر لكن لمن يتذكر، وهو هدى لمن ينتفع بالهداية، وكذلك هو عمى على من يعمى، كما قال تبارك وتعالى وهو عليهم عمى، وهو عليهم أي القرآن عمى أي أنهم يعمون به، وذلك أنهم يستهزئون به، وبالتالي فيكون ما في القرآن فتنة لهم عياذا بالله. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه، يعني إن هذا الذكر لكتاب عزيز، كتاب لأنه مكتوب عند الله تبارك وتعالى، وكذلك أمرنا بكتابته وقراءته، عزيز عزيز يعني أنه ممتنع، ممتنع عن التحريف والتبديل والتغيير، أو أنه عزيز أي أنه في مكان عزيز يعني ممنوع عند الله تبارك وتعالى، أي أنه في مكان مرتفع مقدر عند الله تبارك وتعالى. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني أنه لا يمكن إدخال شيء من الباطل، والباطل ضد الحق، من بين يديه يعني لم تبطله الكتب السابقة، يعني أي كتاب نزل سابقا مما نزل على الأنبياء لا يبطل هذا الكتاب بل يؤيده ويصدقه، فقد جاءت الكتب السابقة التي سبقت القرآن حتى التوراة والإنجيل تصدق هذا القرآن وتبين أن ما فيه حق وصدق بل تبشر به. ثم ولا من خلفه يعني ولا وراء القرآن كذلك، يعني أنه لا يأتي بعد نزول القرآن من يكتشف فيه خللا أو عيبا أو نقصا أو يكتشف فيه باطلا، لأن الله لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي نزل بعلم الله تبارك وتعالى والممنوع أن يدخل فيه شيء من الباطل. فهو لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه، لا مما سبق ولا من يعني مما يأتي بعد، بمعنى أن هذا القرآن ممنوع، ممنوع أن يدخل إليه شيء من الباطل أو يكتشف فيه، لأنه ليس فيه باطل بل هو من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تنزيل العزيز الحميد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل يعني هو تنزيل، هذا خبر مبتدأ محذوف، يعني هذا القرآن تنزيل من حكيم، الرب سبحانه وتعالى الموصوف بالحكمة، والحكمة هي العلم التام الذي يمكن صاحبه من أن يضع الأمور في نصابها، هذا معنى الحكمة في لغة العرب. نقول فلان الحكيم يعني أنه عنده علم وعنده بصر بحيث أنه يضع كل أمر في نصابه، كل الأمور يعني موضوعة في يعني في مواضعها وصحيحة، فلا يقول إلا يعني في كلام سليم، وكل شيء يفعله في يعني في نصابه. والحكمة من الله تبارك وتعالى هي علمه الشامل الواسع لكل شيء، وكونه لا يضع كل أمر إلا في نصابه، فيضع الهداية في مستحقها والضلال في مستحقه، وأعطى لكل شيء قدره سبحانه وتعالى ولا يفعل إلا لحكمة. فأعمال الله تبارك وتعالى منزهة عن النقص وعن العيب عن الظلم عن الخلل، بل أعماله كلها يعني بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فلذلك كذلك كلامه فكلام الله تبارك وتعالى كلام حكيم، ما فيه المبالغة، ما فيه خلل، ما فيه نقص، كما قال تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أن هذا القرآن لو كان من عند الله لا بد أعمال البشر وأعمال المخلوقين ناقصة، لا بد تظل فيها نقص مهما كان. يعني هل يمكن تجد الآن كتاب لأي إنسان في أي فن من الفنون أو فرع من الفروع إلا تجد فيه نقص؟ لا بد تجد فيه نقص وفيه خلل وفيه عيب. أما كتاب الله تبارك وتعالى لأنه كلام الله فإنه لا عيب فيه ولا نقص فيه. تنزيل من حكيم حميد أي محمود سبحانه وتعالى، فالله هو المحمود، حميد هنا فعيل بمعنى مفعول أي أنه المحمود، المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى الذي يحمده كل مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالملائكة ينزهون ويحمدون الله تبارك وتعالى، وأهل الإيمان من كل عالم من العوالم بل كل مخلوق فإنما قد خلق حال كونه مسبحا لله تبارك وتعالى. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فكل شيء ساجد لله، وكذلك كل شيء مسبح بحمد الله. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالله هو الحميد يعني أنه المحمود، بمعنى أنه الذي يثني عليه مخلوقاته حالا أو قالا، يعني إما بلسان الحال وإما بلسان المقال بأنه الرب المتصف بالصفات العلى سبحانه وتعالى. فما دام أن هذا القرآن هو منزل من عند الحكيم الحميد يستحيل أن يكون به خلل أو عيب، فلذلك ما يعيب به الكفار كتاب الله تبارك وتعالى كل كلامهم إنما هو من عماهم من عمى قلوبهم، حيث أنهم لم يهتدوا إلى أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر، وأنه ليس فيه خلل. ثم قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ما يقال ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه تسلية وعزاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه في أن ما يجابه به من السفاهة، من سفاهة السافهين ومن جهلهم، إنما هو من جنس، بل هو عين ونفس ما قيل للرسل قبله. فقد وجه الرسل كذلك بالسباب والشتائم، بأن تصل يعني سبهم أقوامهم وقال لهم أنهم قل للرسول تساحر وأنت كاهن وأنت كذاب وأنت مفتري ونحو ذلك من هذه السباب والشتائم والدعاوى. فلذلك الله يسوي يعني يسلي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما يقال لك أي من هؤلاء المجرمين الكفرة بأنك افتريت هذا القرآن وأنها أساطير الأولين وأنك كتبتها وأنك افتريتها ونحو ذلك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني هذا الذي يقال لك هو الذي قد قاله أشباههم وأشكالهم للرسل قبلك، أي فتأتى بذلك ليكن لك أسوة. واعلم أن حال الكفار واحد، يعني حال الكفار واحد، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل قرية جاءها نذير قال أهلها الكفار لهذا النذير: أنت ساحر أنت مجنون. حتى إن الله يقول: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به يعني هل اجتمع هؤلاء الكفرة قبل أن يخلقوا؟ اجتمعوا قبل أن يخلقوا، يوجدوا في الدنيا وتواصوا إنه يا جماعة إذا جاءكم رسول قلوا أنت ساحر أنت مجنون. فكأنهم التقوا يعني قبل أن يخلقوا التقوا لقاء وتواصوا إنه كل ما يجيهم رسول يقول أنت ساحر أنت مجنون. فلذلك قيل قال الله لنبيه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فجمع الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية البشارة والنذارة على أكمل، وهذا أكمل موعظة على أكمل صورها: إن ربك لذو مغفرة أي لمن تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى مهما كان ذنبه، وهذا من واسع فضل الله واسع رحمته، مهما كان يعني جرم المجرم وفعل الكافر مهما بلغ ذنوبه، فإنه إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يقبله إذا تاب عن ذنبه وأقلع عنه ورجع إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، مهما كانت للشرك كفر سب الله سب رسوله سب دينه قتل المؤمنين فعل الأفاعيل، لكنه إن أقلع عن ذلك وعاد إلى الله تبارك وتعالى وتاب فإن الله يتوب عليه. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، يعني أنه ذو صاحب، يعني أنه يتصف بالمغفرة وهذا من واسع رحمته، وكذلك أنه يتصف بالعقاب الأليم. والعقاب هو المؤاخذة على الذنب، وسمي عقاب لأنه يأتي عقب الذنب، يذنب ويأتيه لا بد عقب هذا ونتيجة لذنبه أن يأتيه العقاب اللي هو العذاب الذي يأتي عقب ذنبه أليم، يعني عقاب مؤلم. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولا بد للمؤمن دائما أن يتذكر هذا وهذا، ولذلك يسير إلى الله تبارك وتعالى خائف راجع، خائف لأن الله يعاقب ويؤاخذ بالذنب، وكذلك يرجو لأن الله واسع الفضل واسع الرحمة واسع المغفرة. فلا بد أن يكون الإنسان بين هذين الشعورين: الخوف والرضا، الخوف من العقوبة من الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. لأن من عبد الله بالخوف فقط قد يألم قد ييأس ويأتيه القنوط، جعلهم انه مؤاخذ للذنب وانه بالمرصاد وانه وانه وانه يعني يحاسب على الصغيرة والكبيرة يقنط اذا ما عرف الا هذا من الله. واذا كذلك من عبد الله تبارك وتعالى بالرجاء وحده ولم يعلم من صفة الله الا انه غفور ورحيم وودود وانه مسامح وانه كريم فهذا قد يتكل قد يتكل ويستكين ولا يعمل. فلذلك الشعور الصحيح للمؤمن هو ان يكون خائفا من الله تبارك وتعالى راجيا من الله عز وجل. ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ثم قال جل وعلا ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. يعني لو انزلنا عليك هذا القرآن يعني يا محمد حال كونه قرآنا اعجميا اي بلغة غير لغة العرب لقالوا اي هؤلاء العرب لولا فصلت اياته. يعني هل لا نزل هذا القرآن على النبي مفصل الايات اي بلغة العربية اللي هي المفصلة تفصيل هو يعني التشقيق والبيان إيضاح شيء من الشيء. لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي يعني ولا اعترضوا وقالوا أأعجمي يعني أقرآن أعجمي ورسول عربي يعني كيف يستوي هذا. يقولون كلا ولا قالوا كذلك أأعجمي يعني القرآن وعربي. فقال سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول إن هؤلاء العرب المعترضين على القرآن يعني مهما فصل لهم من القول وأن أي صورة يأتي عليها هذا الذكر سيعترضون. أي صورة يأتي يعني جاءهم بلسانهم العربي المبين الذي يفقهونه ويفهمونه ويدركون معانيه كما قال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مذكر؟ يسرناه للذكر يعني جعلناه سهل لمن يتذكر ومن يفقه ومن يتدبر. اي انسان عربي يقرأ القرآن بهذه ما هو معمى ما هو بلغة فيها تعمية وتورية والغاز وبعد عن المعنى منه بعيد بل هو قرآن سهل المعنى واضح. اي انسان فهم اللسان يستطيع ان يصل الى معاني بكل يسر وسهولة ويدرك هذه المعاني. فلذلك مع ذلك اعترضوا وقالوا اعتراضات طبعا كثيرة يعني ليش ذكر يقول لك هذا الكلام ينزه يعني هذا الكلام كلام الملوك ينزه ومثل هذا الكلام قد ذكر فيه الحمار وذكر فيه العنكبوت وذكر فيه البعوض وذكر فيه الذباب ويقول لك هذا هذه حشرات هذه كلام الملوك ينزه عن ذكر هذه الأشياء. فقال تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به من يشاء ويهدي من يشاء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالشاهد انهم يعني اعتراضاتهم من مثل هذه الاعتراضات او كقول بعضهم لما سمعوا يعني انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم لا يأكلون منها فمالئون منها البطون. فقالوا هذه الشجرة هذا الان ظهر كذب محمد الشجر النار تأكل الشجر وهو يزعم ان في النار الشجرة تنبت في اصل الجحيم. اعتراضاتهم من مثل هذه الاعتراضات السخيفة يعني اعترضوا بهذا على القرآن لم يأتوا بشيء يعني يقدحون فيه او اكتشفوا فيه ان في القرآن نقصا او فيه عيبا او فيه خلل. فالله تبارك وتعالى يقول بانه لو جاءهم هذا الذكر على اي صورة من الصور لاعترضوا عليه. من هذه الصورة انه لو نزل بلغة غير لغتهم لقالوا كيف ما يستوي كيف يكون لو كان نزل بلغتنا حتى نفهمه وحتى نفقه اي لاعترضوا. يعني انهم سيعترضون على اي صورة من الصور واي حال من الاحوال لا بد ان يعترضوا. لذلك قال سبحانه وتعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قل لهم هو اي هذا القرآن للذين امنوا يؤمنون به تفتحت أذهانهم وتفتحت عقولهم وشرح الله عز وجل صدورهم هدى يعني هداية وشفاء شفاء لأمراض الشك مرض الشك والقلق والريبة وعدم اليقين. فالقرآن يشفي يعني إذا قرأ أي إنسان عنده ريبة وعنده شك فيما يدعو إليه النبي لا شك أن القرآن يزيل هذه الشكوك وذلك لأنه آيات بينات من الله تبارك وتعالى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى. أما الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى فإن هذا القرآن كأنه وقر في آذانهم أو أن في آذانهم وقر تمنعهم من سماع القرآن. والوقر والوتر هو الثقل يعني إذا الإنسان وضع في أذنيه ثقل يعني صب في أذنيه شيء مثلا معدن رصاص ولا حديد ولا حط له طين ولا عجين في في في في أذنيه ما يسمع. فكأن شبه الله تبارك وتعالى عدم استفادتهم بالقرآن عندما يقرأ إليهم بعدم استفادة الأصم. فالأصم إذا قرأت عليه القرآن يفهم ما يسمع لأنه ما يسمع لا يدخل ما له أذن يسمع بها. فقال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي يمنعهم من سماع القرآن وهو عليهم عمى يعني والقرآن عليهم عمى يعني أنهم لا يفقهون منه شيئا. فإذا قرأ عليهم أو إذا قرأوه لا يفقهون منه شيئا لأنه قد أغلقت قلوبهم واشمأزت نفوسهم من سماعه فلذلك يحرمون من الهداية ويحرمون من التوفيق إلى معاني. وهذه من أعاجيب القرآن هذه كذلك من آيات القرآن من آيات القرآن أنه مذكر وهداية وواعظ عظيم ويقرأه المؤمن فيخشع له كما قال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأهل الإيمان تقشعر منه جلودهم وتبكي عيونهم وترتجف أفئدتهم. وكان النبي إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأما أهل الكفر والعصيان فإنهم إذا قرأوه لا ينفذ شيء منه يعني عياذا بالله إلى نفوسهم وإلى قلوبهم. لذلك قال هنا سبحانه وتعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني شبه الله حالهم في عدم استفادتهم بالقرآن كحال الشخص البعيد الذي يناديه منادي وبينه وبينه كيلومترات بعيدة وقل له يا فلان اسمع ما يسمع هو بعيد عنه ولا فيش ما في موصل يوصل له. فأولئك ينادون من مكان بعيد يعني أنهم كمن ينادي أقوام بعيدين عنه كل البعد ويصرخ لهم وهم ما هم سمعين شيء. فكأنك إذا ناديتهم وذكرتهم بهذا القرآن إنما تنادي موتى أو تنادي ناس بعيدين كل البعد عنك. هذا المعنى الصحيح. وهناك معنى آخر أولئك ينادون من مكان بعيد قيل ينادون من مكان بعيد يعني في يوم القيامة ينادون على رؤوس الأشهاد من مكان بعيد يعني من طرف الموقف إلى طرف الموقف فلان ابن فلان المجرم اللي فيه واللي فيه يجي. فينادى من مكان بعيد حتى تسمع فضيحته على رؤوس الناس يوم القيامة كما قال الله عز وجل عن يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال لكل غادر لواء تحت فسته يوم القيامة تكتب فيه غدرته فتفضح يعني تفضح الأمور كما قال الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر. تبلى البلاء هو التمزق يعني السرائر يعني ما يخفيه الإنسان في صدره يظهر أمام الناس. ففي الموقف كل شيء مما كان يخفيه هؤلاء يظهر أمام الناس. أولئك ينادون من مكان بعيد على الوجه الثاني من التفسير أنهم يعني يفضحون في جرمهم على رؤوس الأشهاد عياذا بالله يوم القيامة. ثم قال جل وعلا كذلك مؤسيا ومعزيا نبيه صلوات الله والسلام عليه قال ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب, يخبر الله تبارك وتعالى يؤكد بأنه قد آتى موسى نبيه المشهور العزم الرسل صلوات الله وسلامه عليه الكتاب اللي هو التوراة, اختلف فيه يعني أنه لم يؤمن به إما من الكفار الذين دعاهم للإيمان بالله تبارك وتعالى, وكذلك من قومه بعد ذلك أنهم اختلفوا في التوراة كما قال تبارك وتعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات, اختلفوا في كتابهم. وكأن هذا يعني بيان من الله تبارك وتعالى بأن هذا القرآن الذي جاء للنبي لن يعني يختلف فيه, وذلك أن الله تبارك وتعالى سيحفظه من أن يكون فيه أي خلاف, وقد فعل الله تبارك وتعالى كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكأن الله هنا يشيد بهذا الكتاب ويبين أنه كتاب متفرد لن يحصل له ما حصل للكتب السابقة مما أنزلها الله تبارك وتعالى من التغيير والتحريف, وأن هذا الكتاب سيظل مصونا محفوظا كما قال الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, لا يستطيع أي جبار ولا أي متمرد أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج منه ما هو فيه. آفاق, آيات في الخلق, في الآفاق يعني في أفق هذه الأرض, ومن هذه الآيات نصر هذه الفئة المؤمنة المستضعفة, وهذه طبعا سورة مكية وكان المسلمين في يعني في في في حال من الضعف. آياتنا في نصر هذه الفئة المؤمنة في آفاق الأرض أن الله سيملكهم شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بأن نقتل يعني مجرميهم وكبراءهم ورؤساءهم حتى يروا أن هذا هو الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق, كما وقف النبي بعد ذلك على شفير البئر الذي جمع فيه رؤساء الكفار المكذبين هؤلاء من أمثال أبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم, وقال لهم يا فلان يا فلان يا فلان هل رأيتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت أن ما وعدني ربي حقا. فهذا معنى, أول معنى أن الله تبارك وتعالى سيريهم من آياته في يعني في عباده المؤمنين وفي فيهم هؤلاء الكفار في أنفسهم ما يظهر لهم تماما أن هذا هو الحق وأن الله تبارك وتعالى مع هذه الفئة, كما قال الله في غزوة بدر قد كان لكم آية في فئتين فقط, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. فالله سمى غزوة بدر آية لأن فئة قليلة غلبت هذه الفئة الكثيرة بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك ممكن أن يكون المعنى سنريهم آياتنا في الآفاق يعني عظائم قدرة الله تبارك وتعالى في الخلق, تتكشف لهم يعني نكشف للإنسان من أسرار خلق الله تبارك وتعالى أمور مذهلة كما حصل الآن في أن رأينا في كل أفق من أفق من الفلك من النبات من الحيوان من الإنسان من كذا من عظائم قدرة الله تبارك وتعالى ما يشيب له يعني الشعر وما يهتز له الفؤاد طبعا لمن كان له قلب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد, يعني ألا يكفي واعظا أن يكون الله تبارك وتعالى مطلع على كل شيء وشاهد على كل شيء سبحانه وتعالى, هذا أكبر واعظ. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم, ألا اللي هي الإعلامية يعني ها ألا إنهم في مرية في شك من لقاء ربهم, شكون بأنهم لن يعيدهم الله تبارك وتعالى إلى يعني الحياة مرة ثانية ويقابلوا الجزاء والحساب, في مرية من لقاء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء ألا إنه بكل شيء ألا الإعلامية كذلك إنه إن الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط يعني أنه عليم بكل شيء الإحاطة هنا يعني أنه عليم الإحاطة إحاطة العلم كما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين أحط بما لم تحط به يعني قد علمت بما لم تعلم أو أنه بكل شيء محيط يعني أن الخلق جميعا في قبضته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ألا إنه بكل شيء محيط يعني أن الخلق جميعا في قبضته سبحانه وتعالى ولا يحدث منه شيء سبحانه وتعالى بهذا نكون سريعا قد أنهينا هذه السورة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما كان فيها من الذكر والموعظة وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بسورة الشورى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله